السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا الشهر الكريم المبارك. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل شهر رمضان السنة دي ليه طعم تاني خالص، يكون شهر النصر والتمكين وشهر حقن دماء المسلمين في كل بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، وأصلح بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وأسعد قلوب المسلمين في كل مكان، واجمعهم على كلمة رجل واحد، واكفينا شر أعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. يعني الحقيقة حاسس أن رمضان السنة دي هيكون إن شاء الله غير كل رمضان. عايزين بجد نعتبر أن رمضان ده كأنه آخر رمضان هيمر علينا في حياتنا، وعايزين بجد يعني نبذل كل ما نستطيع عشان ربنا يكرمنا ويجمعنا في أحلى يوم في الجنة إن شاء الله. حضراتكم لو تتذكروا رمضان قبل الماضي كنا عملنا لكم سلسلة كده مباركة اسمها قاطعوا هذه المنتجات. رمضان اللي فات عملنا لكم سلسلة بعنوان المصارع. قعدنا نفكر الحقيقة مع إخواننا وحبيبنا في قناة إقرأ المباركة نقدم لكم إيه السنة دي، فقعدنا ننظر كده لأحوال الشعوب الإسلامية والمآسي التي تدور الآن على أرض الله سبحانه وتعالى، فقلنا عايزين حاجة تبعث الأمل وتنشر الفرحة والسعادة والسرور على قلوب المسلمين، فما لقيناش حاجة أجمل من إن قلوبنا تتعلق بجنة الرحمن سبحانه وتعالى، فعملنا برنامج اسمه يوم في الجنة. هنعيش أحلى يوم في الجنة، هنقضي أجمل يوم في الجنة، وإحنا في الدنيا برضو هيكون ده بداية اليوم، هيبقى من هنا، لأن إحنا إن شاء الله يقينا عارفين إن كل يوم يعد علينا وإحنا في طاعة فنحن في جنة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. هنعيش مع بعض وهنتخيل كل لحظة هنعيشها إزاي في الجنة. بالبلد كده هنكون في صحبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم طول الشهر، يعرفنا ويوصف لنا الجنة ويقولنا دي أشجار الجنة ودي أنهار الجنة، وعايزين تعرفوا طعام الجنة أو أهل الجنة، أدي الطعام هيبقى شكله كذا، وأدي الشراب، وأدي الحور العين، وأدي لذة النظر إلى وجه الله، وأدي وأدي. هيوصف لنا كل لذة وكل حاجة جميلة في الجنة صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت مش هيسيبنا كده، بل هيعرفنا إزاي نوصل، لأن يكون معانا مفاتيح الجنة، وإزاي نوصل إلى طريق الجنة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. دي فكرة البرنامج يوم في الجنة. عايز حضرتك تتخيل ان اليوم دوت كأنه بدأ الآن، استشعر معايا حلاوة ولذة الإيمان، اقعد كده اذكر ربنا وصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتبر ان الدنيا دي مزرعة للآخرة، كل اللي هتغرسه هنا هتلاقيه هناك. وزي ما بيقولوا يا جماعة، الإنسان لو كان قاعد في بلد غربة ومروح بلده بيحول كل اللي كان قدر يجمعه في بلاد الغربة للبلد التي سيقيم فيها، والجنة هي الوطن الأصل اللي كنا فيها لما كنا في ظهر أبينا آدم عليه السلام، فلما خرجنا أصبحنا مسافرين محتاجين نرجع مرة تانية إلى الجنة اللي هي الوطن الأصلي والوطن الأم وأغلى وطن وأجمل وطن اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعلشان حضرتك تطمن وحضرتك تطمني إن شاء الله بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى وبرحمة ربنا سبحانه وتعالى هندخل الجنة إن شاء الله، فجت لكم دعوة، ودعوة جميلة قوي. الدعوة دي أنا جايب نفس النهاردة أوصلها لكم من خلال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هم مش دعوة واحدة الحقيقة، هم دعوتين. الدعوة الأولانية جاية لكم من فاطر السماوات والأرض، من خالق الجنة سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول: والله يدعو إلى دار السلام. يا مسلم ويا مسلمة ويا أهلي ويا حبيبي، ربنا بيدعوكم إلى الجنة، فهل من مشمر للجنة؟ أكيد الكل نفسه يخش الجنة، والله العظيم يا جماعة مشاكل حياتنا كلها تنتهي في الجنة، والمصائب والابتلاءات اللي الإنسان عاشها وشافها والجراحات التي دخلت على قلب الإنسان وكل شقاء وبلاء شافه في الدنيا، كل ده هينساه مع أول غمسة في الجنة، والذي قال ذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شدة قط. يبقى الدعوة جاية من ربنا والله يدعو إلى دار السلام. طب أنت لسه من شوية بتقول لنا وفي دعوة تانية جاية من نبينا صلى الله عليه وسلم، الدعوة موجودة والله، حديث رواه البخاري والترمذي أن الحبيب النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، أي اضرب للنبي مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك، وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد فيها مأدبة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى. تأويل الكلام ده إيه؟ قال: فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. دي كانت الدعوة اللي جاية لكم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي إن شاء الله يوم القيامة ينتظركم على أجمل مأدبة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أدي الدعوة وصلتكم. أظن ما حدش يقول يوم القيامة ما وصلتنيش الدعوة، حضرتك معزوم وحضرتك معزومة على جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل من كمال رحمة ربنا، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء، من كمال رحمة ربنا يا جماعة إن ربنا ما اكتفاش بإن هو يدعوكم للجنة وبس، لأ، ده قرب لكم الجنة، قربها لكم في الدنيا وقربها لكم في الآخرة. قربها لكم في الدنيا بأنه يصل لكم أسباب دخول الجنة، وهيقربها في الآخرة بأن احنا حتى لما ربنا يكرمنا وكل واحد فينا ربنا يقول له خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، مش هتروح الجنة مش هتلاقي نوق عليها خمائل الذهب والفضة، تركب عليها وتوصل لحد أبواب الجنة، ثم تتلقاك الملائكة وتدخل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جل وعلا: وأزلفت الجنة، مش لأي حد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. الله الله، شوف لما الكلام يأتي من عند السلام ويقول لك ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، مش هتخرجوا منها أبدا، أنا مش بدخلكم الجنة ودواءكم طعم ونعيم وجمال الجنة إلا وأنا عايز إن أنتوا إن شاء الله تتنعموا في جنتي وتخلدوا فيها. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، وكل بعد كل ما تطلبوا اللي انتوا عايزينه ولدينا مزيد. الله على جمال الكلام، كلام ربي سبحانه وتعالى، حبيبنا سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك ربنا بيقول ايه؟ لهم ما يشاءون فيها. عايز ايه حضرتك؟ تطلب ايه؟ تطلب ايه حضرتك؟ انتوا هناك ملوك، ملوك قاعدين في الجنة، اطلبوا اللي انتوا عايزينه. تقول انا عايز والله جناحين اطير بهم في الجنة، وعايز الانهار دي تجري من تحتي، وعايز الاربع انهار، نهر من ماء ولبن وخمر وعسل يكونوا جنبي هنا، والغلمان واقفين والحور في الخيام، وعايز متعة مش عارف ايه، وعايز لذة ايه، وعايز اشوف حاجات في الدنيا كان نفسي اعرفها، او حاجات او مشاهد معينة نفسي اشوفها قدامي دلوقتي واستمتع بيها مرة تانية، واطلب اللي انت عايزه. وفوق ده كله خلاص الامنيات بتاعتك خلصت، يعني كل ما دوره في عقلك نفد. طب ولدينا مزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان ربنا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يبقى أزلفت لمين؟ لصنف واحد من البشر، اللي هم مين؟ أهل التقوى. والتقوى كما عرفها عليه ابن أبي طالب: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. علشان كده من كمال رحمة ربي سبحانه وتعالى الودود، والله العظيم ودود، يتودد إلى عبادي، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيئا. ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى أعد لكم الجنة وغرس كرامتها بيديه وسبحان الملك وقربها إليكم في الدنيا والآخرة، وفوق ده كله كمان دعاكم إليها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وعلشان توصل للتقوى ربنا كمان أمد في أعمارنا لحد ما وصلنا لشهر رمضان ويسر لنا الصيام والقيام علشان نصل إلى درجة التقوى، لأن التقوى من ضمن أسبابها بل من أهم أسبابها الصيام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تعالوا نكمل دعوتنا إلى الجنة، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبي. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقي سعيد جدا جدا ان احنا ربنا يكرمنا كده ونلتقي مرة تانية في رمضان ده، ويا رب ما يكونش اول رمضان ولا اخر رمضان، ان شاء الله يكون كل سنة نلتقي كده مع برنامج جديد، وربنا يسعدنا ويسعدكم ان شاء الله، ويوم القيامة واحنا قاعدين في الجنة نتذكر بقى كل الجلسات الحلوة اللي قعدناها مع بعض. ربنا يجمعنا واياكم في احلى يوم في الجنة. من رحمة ربنا ومن كمان رحمة ربنا إن ربنا يصل لنا أسباب كتيرة جدا لدخول الجنة، وإن شاء الله يعني لعل وعسى تيجي الفرصة إن احنا نتكلم عن أسباب كثيرة جدا ربنا يسرنا من أجل أن ندخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لو تستقصي الأسباب التي وردت في القرآن والسنة تلاقيها عدت أكتر من 100 سبب ربنا بيسره لك عشان تخش الجنة، وعلشان يتبني لك بيوت في الجنة، وعشان يتغرس لك نخيل في الجنة. شفت رحمة ربنا قد إيه؟ سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء. سبحان الملك. شوف تخيل حضرتك لما يجعل لك أشياء في الدنيا كمان تذكرك بالجنة. شوف الجلسة الجميلة، الكاميرات أكيد جايبة لكم المشهد الجميل اللي احنا قاعدين فيه، مية وخضرة وأشجار وعصافير وبلابل عمالة بتغرد حوالينا، جو فعلا يحسسك بصورة طبعا يعني مصغرة جدا جدا ما تساويش واحد على المليار من نعيم الجنة. لكن الخضرة في الدنيا والمية تذكرك بالجنة، والنار اللي في الدنيا تذكرك بالنار، والغطاء والنوم يذكرك بالموت، وهكذا ربنا جعل لك أسباب في الدنيا تذكرك بالآخرة عشان قلبك ما يتعلقش بالدنيا. ولذلك كان النبي يكثر دايما من ذكر الجنة، يقول: حنظلة كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. ربنا بيقول: وأزلفت الجنة للمتقين. يوم ربنا سبحانه وتعالى يصل لك الصيام، ليه؟ لأن الصيام سبيل للتقوى، والتقوى سبيل للجنة، يبقى الصيام هو من أعظم السبل لدخول جنة الرحمن سبحانه وتعالى. علشان كده الأسباب متيسرة ومهيئة، والدعوة كمان وصلت لحضرتك، وفوق ده كله ربنا بيصل لك أسباب دخول الجنة من خلال أنه يصل لك العمل الصالح، ولما تقع في ذنب ربنا بيصل لك التوبة. قال جل وعلا: ثم تاب الله عليهم فتاب، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. خد بالك يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقك بنعمة التوبة، فلما تبت قبل الله عز وجل توبتك. سبحانه وتعالى رحيم، رحيم بجد، رحيم يصلك كل الأسباب دي عشان تخش الجنة بفضل الله. فوق ده كله كمان عشان تقدر تصوم صح وتعبد ربنا، كان في أشياء بتنغص عليك حياتك قبل رمضان اللي هي إيه؟ الشيطان وأعوانه. فربنا سبحانه وتعالى يصلك الأسباب اللي تعينك على أن أنت تصوم صيام حقيقي بجد، وتوصل من خلاله لدرجة التقوى، فتكون من أهل الجنة وتقرب إليك الجنة يوم القيامة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه اللي بيحصل في اول ليله من ليالي رمضان تيسيرا ومنه ونعمه من الله علشان نقدر نصوم صح ونعبد ربنا ونصل معا الى درجه التقوى. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وبإسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفضت، يعني سلسله صفضت الشياطين ومرضت الجن وفتحت ابواب الجنه. حضرتك حاسس بالمعنى ده؟ أول ما تعرف أن هلال رمضان ظهر، يعني بدأت أول ليلة في رمضان، عايزك تقعد كده في البلكونة أو تقعد في جنينة وقعد بص للسماء كده وقول: الله، بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أبواب الجنة الثمانية الآن بتفتح. الله. وبعدين وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وأبواب النار اتقفلت دلوقتي الحمد لله رب العالمين. وبعدين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل، يلي عايز تعبد ربنا، يلي عايز توصل لدرجة التقوى، يلي عايز ربنا يكرمك بالجنة، يلي عايز تقضي أحلى يوم في الجنة، يلا أقبل، تعالى بقى تعالى. شهر الطاعة وموسم الطاعة، شهر القرآن، شهر القيام والصيام، شهر الصدقة والإحسان إلى الفقراء، يلا أقبل. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كفاية ذنوب بقى، ما تعبتش يا أخي ذنوب طول السنة؟ معقولة ما تعبتش من معصية ربنا سبحانه وتعالى؟ ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. تقعد كده في أول ليلة طول يا رب يا ترى يعني عتقت رقبتي من النار؟ طيب تيجي في الليلة اللي بعدها يا رب لو ما كنتش عتقتها الليلة اللي فاتت اعتقني الليلة دي. وتفضل كده لحد الليلة 30. يوم في الليلة 30 ابكي بين يدي الله، قول له يا رب ماليش غيرك، لو ما كنتش تعتق رقبتي النار ده أنا ضعت. اعتق رقبتي يا رب من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. طيب ما دام الشهر بالمنظر ده والجمال ده وربنا يصل لنا فيه الصيام والقيام والعبادة علشان نصل إلى درجة التقوى ومن ثم نصل إلى الجنة، ايه واجبنا بقى تجاه شهر رمضان ده؟ طبعا عملناه في حلقات كبيره جدا لكن اختصر بس 4 عناصر. رقم 1، كيف تستقبل رمضان؟ بالتوبه الصادقه، توب الى الله سبحانه وتعالى. تقول لي اتوب من ايه؟ ده انا انسان كويس جدا. واقول لك انا عارف، حتى لو كنت مؤمن، حتى لو كنت ولي من اولياء الله، توب الى الله. هل انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان يتوب في اليوم والليله أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ربنا ما أوجبش التوبة على المذنبين فقط بل على المؤمنين، قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خد بالك، يبقى أول حاجة التوبة، التوبة الصادقة. الحاجة الثانية التخلص والتحلل من المظالم. أكيد كل واحد فينا ممكن يكون يا جماعة وقع في مظلمة بإرادته أو من غير إرادته، تحلل من المظالم كما أمرك النبي، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بإيه؟ بالحسنات والسيئات. وانت عارفين حديث المفلس، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والكلمة دي احفظها مني، احفظها من أخوك الصغير، إن مفيش حد غالي في الدنيا لدرجة إن احنا نخش النار عشان خاطره. يعني محدش وصلت غلاوته ان انا اخش النار وهو يخش الجنة. انت لما بتظلم حد بتديله حسناتك وهو يخش الجنة وانت تخش، طب وليه؟ وليه ادخل نفسي النار عشان حد؟ يبقى رقم 2 التحلل من المظالم. رقم 3 نسيان الخصومات ومصالحة الناس. معقولة اخويا وحبيبي واختي الفاضلة، معقولة هنصوم رمضان وهنعبد ربنا واحنا مخاصمين اهالينا؟ معقولة اصوم واعبد ربنا وانا مخاصم اخواني واحبابي وجيراني واهلي وناسي؟ ما ينفعش. نتصالح، نتصالح ونتصافى ونيجي على نفسنا شوية، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رقم 4 كثرة العمل الصالح. اللاعب لاعب الكورة لما يغيب عن الملعب فترة ويجي يلعب بيجيله شد عضلي، كذلك الإنسان اللي بيغيب عن عبادة ربنا فترة طويلة ويجي يخش في رمضان على العبادة بيجيله شد قلبي. قبل ما يجيلك شد قلبي وتلاقي نفسك اجتهدت في أول 5-6 أيام وسبت العبادة بقية الشهر ويفوتك ليلة القدر، لا، اجتهد قبل رمضان عشان ربنا يكرمك ويوفقك في شهر رمضان. ادي الدعوة وصلت لحضراتكم، فمن سيلبي الدعوة؟ ألا هل من مشمر للجنة؟ اوعوا تنسوا ان انتوا داخلين سباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كأنك داخل سباق 100 متر، ما عندكش وقت تبص ليمين ولا يسار، قدامي هدف محدده، أنا طالب جنة، أنا طالب رضا ربنا سبحانه وتعالى، بجري بكل طاعة وبقرب. ربنا قال واسجد واقترب، بقرب بالسجود وبالطاعة وبالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالاستغفار وبالصيام والقيام والزكاة عشان أقرب من ربنا، وكل لحظة هتمر علينا وإحنا في طاعة فنحن في جنة. ولذلك درسنا النهاردة بعنوان دعوة إلى الجنة. قال وعايزك تخلي شعارك، شعارك الوحيد من يوم ما كلفت لحد أما تلقى الله، لن يسبقني إلى الله أحد، ما فيش حد هيسبقني، لأن إحنا في ميدان منافسة. قال الحسن رضي الله عنه وارضاه، من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحري. وأختم بالقصة الجميلة ديت. كان في واحد اسمه خيثمة بن الحارث، صحابي جليل، وكان ليه ابن اسمه سعد. فلما ندب النبي المسلمين من أجل الخروج في غزوة بدر قال خيثمة لابنه سعد: يا بني تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله. قال له الابن: والله يا أبتاه، لو كانت الدنيا كلها لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر أحدا بالجنة. فدخل سعد فقاتل فقتل شهيدا، فجاء الصحابة يهنئون أباه فوجدوه يبكي وهو يقول: أواه أواه، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وظل خيثمة يبحث عن الشهادة حتى قتل شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. قلت لكم في البداية والله ثم والله كل مشاكل الدنيا وكل بؤس وشقاء وتعب وبلاء شفناه في الدنيا سينتهي مع أول غمسة في الجنة. تعالوا مع بعض من خلال البرنامج الجميل دوت نقضي مع بعض الشهر كله من خلال يوم في الجنة هنقضيه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هيوصف لنا الجنة ويشرح لنا كل حتة في الجنة، وفي النهاية يعرفنا الطريق للوصول للجنة وكل دوت. وبرضه مش هنعرف حقيقة الجنة لأن ربنا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جمعني الله وإياكم في أحلى يوم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.